أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن الفرق بين الشيطان والجن. الجن لفظ عام، إلا إبليس كان من الجن فسق عنهم، لفظ عام من الجن والاستجنان. فالجن يدخل فيه الشيطان والعاتي وكل شيطان مريد، العاتي والشياطين الجن والإنس. شوف شياطين الجن والإنس يوحي بعض الزهور والقدور، سماهم شياطين الجن. فالمعنى فالجن لفظ عام يدخل فيه كل شيطان، والجن عام لهم لمسلمهم وكهو، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فمنهم المسلم من الجن، منهم الكافر، ومنهم الصالح، ومنهم من هو دون ذلك، كنا طرائق قيلدا. فهذا وصف عام. والشيطان من شاطنا، من شاطنا إذا شاطنا يشطره، إذا بعد يعني بعد عن الخير، أو من شاطع إذا احترق. وفي الحقيقة بعد عن كل خير وشاطع بمعنى احترقه. وكذلك الشيطان خلق من مارج من نار، والجن من استجنان وهو من الجنة والجنين. هذه المادة كلها مأخوذة من الاستتار كما تقدم.